اجمع البحرين جبريل الفؤاد احمدي الوقت تهدي للرشاد مجمع البحرين جبريل الفؤاد احمدي الوقت تهدي للرشاد مجمع البحرين جبريل الفؤاد احمدي الوقت تهدي للرشاد مجمع البحرين جبريل الفؤاد أحمدي الوقت تهدي للرشاد مجمع البحرين جبريل الفؤاد أحمدي الوقت تهدي للرشاد مجمع البحرين جبريل مظهر السر الخفي غوط العباد مظهر السر الخفي غوط العباد أنت نبهان حبيب للنبي أنت نبهان حبيب للنبي أنت نبهان حبيب